البعض يرى أن تعليق الصور على الجدران فيه شبهة تعظيم، وبالتالي فإن كتابة اسم الله سبحانه وتعالى على الجدران هو تعظيم لاسم الله وليس من باب الإهانة أو يحتاج إلى التنزيه. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب اسم الله ويكتب القرآن، يكتب القرآن على الأنواع والحجارة واللخف وعسب النخل وغير ذلك من الأمور التي هي أقل شأنا من الجدار. وأما وصول النجاسة إليه فلا أظن أن الجدار تصل إليه النجاسة، بل إن وصولها إلى الأوراق التي تكون على يعني الأرض أو الكراسي أو إلى ذلك أقرب من الجدار، فإن الجدار غالبا لا تطوله النجاسة، والله تعالى أعلم.